الجرعات الحرب للسلطة العسكرية العاملة الكورية الجنوبية، تدريبات رماية القذائف القتالية من المدافع والمصوبة إلينا في المياه الإقليمية الساخنة من البحر الغربي يوم السابع من الشهر الحالي. في ذلك اليوم بعد الظهر ارتكب طوعات الحرب للعملاء الاستفزازات العسكرية بإطلاق كميات قذائف مدفعية وصاروخية بتعبية السلاح الموجه أرض سفايك والحوامات المسلحة للقوات البرية، ناهيك عن لواء مشاة البحرية العميلة السادسة المرابطة في جزيرتي بيكديون ويمبيون ومدافع حوتزر ذاتية الحركة بعيار 155 ملمترا كي 9 والمدافع الساحلية في وحدة يمبيون.